هل أصحاب الجوالات التي توجد فيها نغمات موسيقية يأثمون؟ ما قولكم في ذلك؟ الإثم يا إخوان، الإثم وعدم الإثم إلى الله جل وعلا، لأن الله هو المتصرف في خلقه، وهو المتفضل على خلقه أو يمنعهم من ذلك. لكن هذه الأعمال، أعني الأنغام الموسيقية التي تعمل في الجوالات، هذه فيها أذية لصاحب الجوال نفسه، وأذية للملائكة، وأذية للمصلين، وهذا كله يقتضي أن صاحب الجوال يأثم على ذلك. لماذا؟ لأن أذية نفسه محرمة، خصوصا إذا كان في الصلاة أو في المسجد، وأذية الملائكة محرمة أيضا، وأذية المؤمنين محرمة. فالله عز وجل يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير، ها وش يصير؟ ماذا أحد يحفظ؟ بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهذه أذية للمؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فالذي يعمل الموسيقى في الجوالات هذا بناء على هذه الأدلة، وبناء على أذية المؤمنين الملائكة والمؤمنين، هذا يأثم لا شك ولا ريب. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى من أكل ثوما أو بصرا أن يأتي إلى المسجد لما في ذلك من تأذي الملائكة وتأذي المؤمنين، فهذه الموسيقى أولى بالمنع، وأولى أيضا بأن صاحبها يأثم على ذلك. نعم. زوجتي تعاني من الشك في صلواتها حتى وصل بها الحال إلى الوضوء 3 مرات في الصلاة الواحدة، ما علاج هذا الوسواس؟ يا إخوان اسمعوا، من ابتلي بكثرة الوسواس ليس له طب إلا هو إلا من الله جل وعلا، ثم هو طبيب نفسه بعد الله عز وجل. الموسوس طبيب نفسه بعد الله عز وجل، يقوي شخصيته ويقوي ذاته ويقوي إيمانه، ولا يضعف أمام الشيطان، لأن هذه الوساوس من الشيطان، لا يضعف، يقوي نفسه، وسيجد العلاج الناجح إن شاء الله تعالى. لكن لا يضعف ولا يستكين ولا يسلم نفسه للوساوس. إذا توضأ يدخل في الصلاة مباشرة ولا يرجع يتوضأ مرة ثانية. أي شيء يدخله الشيطان إليه في الطهارة أو في الصلاة أو في أي نوع من العبادات أو في طلاق زوجته، لا ينظر إليه بحال من الأحوال. الراجز ماذا يقول؟ يقول ونعم وكذا إذا الشكوك تكثر، يقول: والشك بعد الفعل لا يعتبر، والشك بعد الفعل بعد ما تفعل لا يعتبر، لا تشك بعد، يعني لو شككت بعد الفعل خلاص ألغيه. كذا إذا الشكوك تكثر، إذا كان الشكوك تكثر لا تعتبرها أبدا خالص. فهذه المرأة طبيبة نفسها، وكذا من ابتلي بهذه الوساوس طبيب نفسه، وليس له طبيب يعالجه إلا رب العالمين، ثم هو بنفسه يعالج نفسه. نعم. في بلادنا الحج يكون بالقرعة وهذا يصعب علينا، فهل إذا جلست في المدينة بعد شهر رمضان حتى أن حج يكون مخالفة قانونية وأأثم في ذلك؟ يا الله المستعان، هذا اسألوا عنها، اسألوا عن الشيخ الذي سيأتي غدا إن شاء الله على هذا الكرسي غدا إن شاء الله. نعم. ما قولكم في المحرم وهو يلبس الإحرام ويشرب الدخان؟ على كل حال، الدخان معصية، شرب الدخان معصية وضرر، ضرر في الدنيا وضرر في الآخرة، ضرر في الصحة وضرر في المال وضرر في المجتمع، لكن ليس له علاقة بالإحرام. الإحرام يصح وليس للتدخين علاقة بالإحرام، يعني التدخين يأثم عليه المدخن، لكن الإحرام صحيح ولا علاقة لصحته بالتدخين. نعم. كلمة للمعتمرين الذين يجلسون طويلا في الروضة ولا يعطون الفرصة للباقين. لا يا إخوان، ينبغي للإنسان المسلم أن يعني يراعي حق أخيه المسلم، هذا الذي ينبغي. فأنت الآن وصلت إلى الروضة، يعني اقضي فيها وقت يسير ثم اخرج ودع المجال إلى غيرك. مع أن الروضة يا إخوة البقاء فيها لا أعلم فيه نص يدل على الفضل. لا شك أن الحديث قال ما بين بيتي وروضة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لا شك النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، لكن لا أعلم في أن البقاء فيها له فضل خاص. فالذي يبقى فيها، الذي يبقى في الروضة زمن يعني كثير ويمنع غيره من الوصول إليها إذا أراد الوصول إلى غيرها إليها، يعني أخشى أن يأثم على ذلك، لأنه استأثر بحق غيره كان له حق في الوصول. نعم. هل الكشف عن الكتف اليمنى في الإحرام في الأشواط الثلاثة الأولى أم في كلها؟ لا، في كلها، في السبعة. في السبعة، نعم. كيف يمكن علاج مشكلة كثرة الانشغال في الصلاة؟ والله يا إخوان هذا علاجها الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم في ابتداء الصلاة، ثم يحاول المصلي أن يرتبط بصلاته بقراءة تلاوة القرآن والتفكير في معانيه، يعني يجعل يشغل نفسه فيما يتعلق بالصلاة ويشغل نفسه بما يتعلق بالقرآن، لأنه إذا لم يشغل نفسه بذلك انشغل بغير ذلك. نعم. هل الصلاة في مكة في الفندق بمائة ألف صلاة؟ هذه المسألة فيها خلاف، لكن الصحيح أن المضاعفة في مسجد الكعبة، الصحيح أن المضاعفة في مسجد الكعبة، لأنه لو كانت المضاعفة في كل مكان من البلد الحرام لم يكن لمسجد الكعبة ميزة، والنصوص في هذا كثيرة جدا تحتاج إلى وقت يعني وأطول. نعم. ما حكم الوليمة بعد ختم القرآن الكريم؟ إذا كانت إنما الأعمال بالنيات، إذا كانت شكر لله عز وجل فهذا لا بأس، من باب الشكر وإكرام الغير والتصدق لا بأس. أما إذا كان يعتقد أنها عبادة وأنها مسنونة وأنها مشروعة، أن هذا العمل مشروع، فلا أعلم فيه دليل يدل على مشروعيته. نعم. إذا أردت الحج أو العمرة فبمن أبدأ، بالأب أم بالأم؟ لا، الأولى أن تبدأ بالأم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمك ثم أمك ثم أمك ثم قال ثم أباك في الثالثة، فالأولى الأم. نعم. الحديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم أتى الجمعة، هل ينطبق الحديث إذا اغتسلت بالماء وحده دون المطهرات؟ نعم، يعني يكفي الاغتسال بالماء وحده. نعم. ماذا أقول في سجود في سجدة القرآن؟ سجدة القرآن تقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، وتقول سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره سجد الفاني للباقي، إلى آخر الدعاء الذي ورد في ذلك. عندي زوجتان، الأولى عندها أولاد والثانية ليس عندها أولاد، هل إذا أعطيت هذه ألف أعطي الثانية ألف؟ إذا كان ما تعطيه تقصد به الزوجة فقط فلا، لأن يعني فنعم إذا كنت ما تعطيه الذي تعطيه تقصد به للزوجة لوحدها فنعم، لا بد من المساواة، لأن الله عز وجل شرط العدل بين الزوجات. أما إذا كنت تعطي وتشرك صاحبة الأولاد، تشرك أولاد صاحبة الأولاد معها، فلا، لا بد أن تفضلها بشيء، لا بد أن تفضلها بشيء لوجود الأولاد. نعم. هل الحقائب الصغيرة التي يحملها المعتمر هل يصح لبسها على الإحرام وكذلك الحزام الذي يباع؟ نعم، يجوز ذلك كله إن شاء الله. نعم. ما حكم صور الغلاف الألعاب، الصور الشخصية أو الكرتونية؟ الصور الشخصية للحاجة جائزة إذا كنت محتاج إليها، أما الصور التي لا يحتاج إليها الإنسان هذه لا يقتنيها، لأن الصور لا خير فيها. نعم. أنا مشي المندوب تاعنا بيقول عايزين نحرم هنا ما نروحش تنعيم، ينفع؟ ايش تحرمون من هنا؟ احرم من فندق يعني يحرم من فندق ويروح شعر تنعيم اللي يفوت عليه بس كده وخلاص. ابار علي يعني ابار علي قصدك؟ حيحرم من هنا من الفندق. لبس الاحرام يا حجاج لبس الاحرام لو لبستم منها هنا ولو احرمتم دخلتم في النسك منها هنا جائز، لكن الافضل ان يكون من الميقات. اذا ما هو شرط يعني تنزلون الى الميقات، اذا حاذيتم الميقات ما في الطريق تقول لبيك عمره اللهم لبيك عمره، يعني الافضل ان يكون من هناك. لكن لو نويتم الدخول في الفندق اذا لبستم الاحرام فهذا جائز ان شاء الله. نعم. وكيل على ورثة يحتفظ بمبلغ من المال لصالحهم، وقد صدر قرار من المصرف باستبدال العملة لكن الوكيل لم يستبدل تلك الفئة ناسيا، هل عليه أن يتحمل ذلك المبلغ؟ نعم، الذي يظهر أنه يتحمل حتى وإن كان ناسيا إلا إذا سمح الورثة. إذا الورثة يعني ليس فيهم قصار، يعني الورثة مرشدون وكبار وسمحوا بذلك، لا بأس لا مانع إن شاء الله لا بأس. أما إذا كان فيهم قصار أو لم يسمحوا لم يتنازلوا فعليه الضمان، لأنه فرط وإن كان نسيان، لكن حقوق الغير لا تسقط بالنسيان. نعم، الذي يسقط بالنسيان حق الله عز وجل. نعم. لا، هو معروف من أتلف شيئا فعليه ضمانه، من أتلف شيء فعليه ضمانه، يعني يضمن، يعني يضمن الإصلاح، يضمن الإصلاح، وإن عفى أحسن، لأن الله عز وجل يقول فمن عفى وأصلح فأجره على الله. نعم. إذا أردت أن أعتمر مرة ثانية عن والدي هل يجب أن أعود إلى المدينة أم من مسجد التنعيم؟ لا، إذا أردت أن تعتمر تخرج إلى الحل خارج الحرم، التنعيم أو غير التنعيم خارج الحرم وتحلم من هناك. نعم. ينفع ما هي جائز إن شاء الله، لكن أنت قلت الأولى في السؤال. والوالدة موجودة؟ قوية ولا ضعيفة؟ لا والله لا. يعني كبيرة في السن؟ قوية 80 سنة وزيادة. 80 سنة؟ ما تستطيع يعني؟ لا. نعم، تجوز النيابة عنها. بس عملت ويا قبل. ما في مانع بارك الله. من هم الأرحام ومن هم الأصهار؟ الأرحام من يتصل بك من عمودي النسب. الأرحام هو من يتصل بك من جهة عمودي النسب، من جهة الأصول والفروع، من جهة الآباء والأجداد، ومن جهة الأبناء والبنات. هذا الذي يعني يقال الأرحام، ذو رحم له رحم. والأصهار قرابة الزوجة، هذا هؤلاء أصهار. نعم. بعض الناس لا يفضل الزواج من الأقارب، ما قولكم في ذلك؟ والله على كل حال هو إذا كان يخشى قطعة الرحم، لأن الزواج يعني نجاح الزواج ليس مضمون، فإذا كان الإنسان يخشى من قطعة الرحم فلا بأس، لأن قطعة الرحم كبيرة من الكبائر. فإذا كان يخشى أنه إذا تزوج من القرابة يحصل قطعة رحم وأراد أن يتزوج من غيرهم لا بأس إن شاء الله. هل يجوز للمحرم أن يغطي جسده بالبطانية إذا أراد أن يأخذ قسطا من الراحة؟ نعم، إلا الرأس لا يغطي. نعم، انتهت. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.